أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سال 1904 مها رمضان سبها ليلة القدر إيوارائين كاركرين أرمانستان ما إينك پر بقوة مزن خسنا رياخر بستيلا قرش داغي بو سبب شهيدية دوزده مسلمان عزيز اب جنایت جی هزاره یک از جنایتین وان خائنان به حق گله مسلمان کرده شهید وقت عام اذن شهید ابراهیم شهید حسن شهید محمد خلیل شهید محمد امین شهید بدری شهید قطب الدین شهید خلیل شهید محمد شهید حجی رمضان شهید تاج دین شهید ملا خضر و شهید رمضان خدا رحمة قل تمام شهيداك مقام وان لباق بلندك ومش خير وبركة وشفاعت وان محرومك وينا وان جو أمتا إسلام ربك وسيلة قوة زافر آمين Kurdistan'ı var Hayne din o تمان نبجم قد نعم وين وما ماين لغاين لكنا ريب كان عاين لا قل لي كردستان تمان نبجم قد نعم وين.